نعم عفو الله عنك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إيه. عفو الله عنك. إيه. لا إله إلا الله. يا حسن. يخبر تعالى عن خلقه للسماء عن خلقه للسماوات خلق السماوات السماوات السبع بغير عمد ترونها قال بعض المفسرين بغير عمد مرئية يعني على عمد لكنها غير مرئية فقيل يعني خلقها بغير عمد ترونها يعني ترون السماء بغير عمد ولعل هذا أظهر خلق السماوات بغير عمد ترونه وألقى في الأرض رواسي وهي الجبال وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم أي لئلا تميد بكم وتضطرب بل جعل الله الجبال أوتادا سماها أوتاد مثل الطنب مثل الطنب للخيمة تثبيتها ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا أن تميد بكم ومن نعمه وآياته أن خلق هذه الدواب على ظهر الأرض وبث فيها من كل دابة دواب أنواع الدواب أنواع لا تحصى أنواعها فكيف بأعدادها منها ما هو مما ينتفع به البشر كبهيمة الأنعام ودواب أخرى في الركوب ودواب أخرى من أنواع الدواب بس فيها من كل دابة يدخل من ذلك حتى الدواب التي لا ينتفع بها الناس كالسباع وأنواع كثيرة وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل أنزل الله من السماء فأنبت في الأرض من كل أنواع النبات من كل زوج كريم كريم يعني حسن مثل ما قال في آية أخرى من كل زوج بهيج هذا خلق الله هذا خلق الله السماء والأرض وما على الأرض وما في الأرض هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه المشركون يقرون بأن الله هو خالق السماء وأن معبوداتهم لا تخلق شيئا لكن نسأل الله نعوذ بالله من عمى البصائر فأروني ماذا خلق الذين من دونه من الذي يستحق العبادة والتعظيم والمحبة هو العظيم الخالق المدبر أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين بل الظالمون في ضلال مبين. الظالمون الكفار المشركون في ضلال وفي عماء. ثم يذكر تعالى خبر لقمان، ولقمان هذا المعروف أنه عبد صالح آتاه الله الحكمة وهي العلم، ولقد آتينا لقمان الحكمة. أن يشكر لله، أن يشكر لله آتاه الله الحكمة وأمره أن يشكر، وهي نعمة عظيمة تستوجب الشكر لموليها. أن يشكر لله. ثم بيّن تعالى أن الله إذا أمر عباده بالعبادة وأمرهم بالطاعة وأمرهم بالعبادات وأمرهم بالشكر، إنما نفع ذلك عائد إلى أنفسهم، فالله لا تنفعه طاعة المطيعين ولا تضره معصية العاصي. الله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، هذا المعنى الكثير. ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه، من عمل صالحا فلنفسه. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. الله غني عنه ولا يضره كفر، كفر الكافر لا يضر الله، فلا تنفعه طاعة الشاكرين ولا تضره ولا يضره كفر الكافر. فالله غني عن عباده مستحق للحمد، فإن الله غني حميد. هذا خبر مجمل عن لقمان. ثم جاء بعض التفصيل، وذلك بذكر وصيته لابنه وموعظته لابنه. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يذكره ويعلمه ويأمره ويناوه ويعظه، وبدأ بالتحذير من أعظم الذنوب: يا بني لا تشرك بالله، لا تشرك بالله فتعبد معه غيره وتجعل له ندا، لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك بالله أعظم الظلم، أظلم الظلم هو الشرك، فحذره من أعظم الذنوب. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ويأتي ذكر بقية وصايا لقمان لابن ويا قصة عظيمة، وهذا من إحسان الوالد على ولده بتعليمه وموعظته ونصيحته، تحذيره مما يضره. نعم، لحظة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة